الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة المائدة من تفسيره: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أبسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قد تقدم في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين، وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله وبلى والله. وهذا مذهب الشافعي، وقيل هو في الهزل، وقيل في المعصية، وقيل على غلبة الظن، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وقيل اليمين في الغضب، اللي هو كل ده تفسير لغو اليمين، وقيل اليمين في الغضب، وقيل في النسيان، وقيل هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك. واستدلوا بقوله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. والصحيح أنه اليمين من غير قصد لغو، يعني جاءت على لسان من غير قصد معناها وعقد القلب عليها. اقرأ بعمير الصحيح. صلى الله عليكم شيخنا. قال: والصحيح أنه اليمين من غير قصد، بدليل قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما صممتم عليه منها وقصدتموها. فكفارته إطعام 10 مساكين، يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله: من أوساط ما تطعمون أهليكم، قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة: أي من أعدل ما تطعمون أهليكم. وقال عطاء الخراساني: من أمثل ما تطعمون أهليكم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. تفسير الوسط، يعني الوسط منهم من يقول وسط يعني المعتدل من المتوسط، والوسط بمعنى الأفضل الأحسن. نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: خبز ولبن، خبز وسمن. وقال ابن أبي حاتم: حد أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوت دون، وبعضهم قوتا فيه سعة، فقال الله تعالى: من أوساط ما تطعمون أهليكم، أي من الخبز والزيت. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: من عسرهم ويسرهم. وحدثنا عبد الرحمن بن خلف الحمصي قال حدثنا محمد بن شعيب يعني ابن شابور وحدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن ليث بن أبي سلمة. ما فيش واو؟ نعم، محمد بن شعيب بن شابور. آه شيبان، صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن شعيب يعني ابن شابور قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن ليث بن أبي سليم عن عاصم الأحول عن رجل يقال له عبد الرحمن التميمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أوساط ما تطعمون أهليكم، قال: الخبز واللحم والخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والخل. وحدثنا علي بن عربي الموصلي قال حدثنا حدثنا ابو معاويه عن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله: من أوساط ما تطعمون أهليكم، قال: الخبز والسمن والخبز واللبن والخبز والزيت والخبز والتمر، ومن افضل ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم. ورواه ابن جرير عن هناد وابن واكيع كلاهما عن ابي معاويه. ثم روى ابن جرير عن عبيدة وعن عبيدة والأسود وشريح القاضي ومحمد بن سيرين والحسن والضحاك الضحاك وابي رزين. تسمعني شيخنا؟ نعم بيقطع في كده بقى. تشويش كده. ما انا سامع برضو شش كده، قلت بس اتاكد يعني. الله يحفظه. قال طيب ثم روى ابن جرير عن عبيدة والأسود وشريح القاضي ومحمد بن سيرين والحسن والضحاك وابي رزين انهم قالوا نحو ذلك، وحكى ابن ابي حاتم عن مكحول ايضا. واختار ابن جرير ان المراد بقوله من اوساط ما تطعمون اهليكم اي في القله والكثره، ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم. فقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله من اوسط ما تطعمون اهليكم، قال يغديهم بالدل عندي ذل. يغديهم ويعشون. نعم نعم الله عليكم. يغديهم ويعشيهم. وقال الحسن ومحمد بن سيرين يكفيه أن يطعم 10 مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما. زاد الحسن فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يشبعوا. وقال آخرون يطعم كل واحد من 10 نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما، ولا أو نحوهما ونحوهما. ونحن فهذا قول عمر وعلي عمر ولا ابن عمر؟ مش كان ابن عمر؟ نعم ابن عمر. فهذا قول ابن عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وأبي مالك والضحاك والحكم ومكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان. وقال أبو حنيفة نصف صاع بر وصاع مما عداه. وقد قال أبو بكر بن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي قال حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل بن سخبرة ابن أخي ولا عن الطفيل؟ لا، زياد زياد بن بن عبد عبد الله. الله ابن الطفيل ابن سخبرة ابن أخي عائشة لأمه لأمه. قال حدثنا عمر بن يعلى عن المنهال بن عمرو عمرو بن يعلى. عمرو بن يعلى مش عمر عمرو. قال حدثنا عمرو بن يعلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كفر كفر نعم امشي امضي. كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وامر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع بر من بر فنصف صاع من بر. ورواه ابن ماجه عن العباس بن يزيد عن زياد بن عبد الله بالبكاء ولا البكائي؟ البكائي البكائي فيش بقى البكائي. عن زياد بن عبد الله البكائي عن عمر بن عبد الله بن يعلى. العمر برضه هو عمرو المواطن. وده هو عمرو هذا عمرو ايضا. عن عمرو بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن منهال بن عمرو به ولا يصح عن منهال بن عمرو به لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عمرو برضه لحال عمرو بن عبد الله هذا، فإنه مجمع على ضعفه. وذكروا أنه كان يشرب الخمر. أعوذ بالله. وقال الدارقطني متروك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن داود عن ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مد من بر يعني لكل مسكين ومعه إدامه. ثم قال وروي يعني ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء والقاسم وسالم وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين والزهري نحو ذلك. وقال الشافعي الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولم يتعرض للأدم. واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للذي جامع في رمضان بأن يطعم 60 مسكينا من مكتل يسع 15 صاعا لكل واحد منهم مد. وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك. فقال أبو بكر بن مرضوي: حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقرئ قال حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا النضر بن زرارة الكوفي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأول. هكذا يقيم يعدل يعني ولا بالمد الأول. إسناده ضعيف لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ. قال فيه أبو حاتم الرازي وهو مجهول، مع أنه قد روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة، والله أعلم. ثم إن شيخه العمري ضعيف أيضا، وقال أحمد بن حنبل الواجب مد من بر أو مدان من غيره، والله أعلم. إذا وافق أبو حنيفة. وقوله تعالى: أو كسوتهم، قال الشافعي رحمه الله: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم كسوة، اسم ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك. واختلف أصحابه في القلنسوة هل تجزئ أم لا على وجهين، فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجا بما رواه ابن أبي حاتم. قال حدثنا أبو سعيد أشج عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا قاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن أبيه أنه قال: سألت عمران بن الحصين عن قوله أو كسوتهم، قال: لو أن وفدا قدموا على أميركم فكسهم قلنسوة، قلتم قد كسوا، ولكن هذا إسناد، قلتم قد كسوا، هذا أخبار، ولكن هذا إسناد ضعيف لحال محمد بن الزبير هذا، والله أعلم. وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسرائيلي في الخف وجهين أيضا، والصحيح عدم الإجزاء. وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة، كل بحسبه، والله أعلم. يقصد ما يستر العورة يعني. قال العوفي عن ابن عباس: عباءة لكل مسكين أو شملة. وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت. وقال ليث عن مجاهد: يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان. وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاووس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك: ثوب. وعن إبراهيم النخعي أيضا: ثوب جامع كالملحفة والرداء، ولا يرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعا. وقال الأنصاري عن أشعث عن ابن سيرين عن الحسن: ثوبان. ويقصد بالقميص هنا سيدنا ما يلبس تحت الحلة مما هو مجوب الرأس، اللي هو زي القميص البلدي كده عندنا اللي بتلبس تحت الجلابية جماعة الفلاحين، القميص الذي له قماني ورأسه، اللي هي الثياب التي نلبسها نحن. طب هو هنا بيقول لا يجزئ، عجيب. أما أنا أقصد بقى، هل يقصد بالقميص هنا اللي هو زي القميص البلدي كده اللي بتلبس تحت الجلابة البلدي، اللي هو يعتبر ملابس داخلية يعني، وهذا لا يجزئ؟ أما أنا بقى أنا بقى بيبقى يعني بيبقى قصير كده و الليلة. هو يستر العورة طبعا. نعم، أريد الكمال، لا يجزئ في الكفارة يعني، يريد الكمال، الحلة كاملة يعني. طب ماشي، صلى الله عليه. لكن دلوقتي ده جلابية حلة وحلة وحلة كمان ده بمتر ريال مثلا 1000 جنيه كم هي 30؟ وقال يلف بها رأسه. طيب عمامة. طيب وقال الأنصاري عن أشعث عن ابن سيرين والحسن: ثوبان. وقال الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها. وقال ابن جرير: حدثنا هناد قال حدثنا ابن مبارك عن عاصم الأحول

عن عبد الله بن عمرو انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم على امتي الخمر والميسر والمزر والكوبه والقنين وسادني صلاه الوتر. قال يزيد: القنين البرابط، تفرد به احمد. وقال احمد ايضا: حدثنا ابو عاصم وهو النبيل. قال اخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من جهنم. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله حرم الخمر والميسر والكوبه والغبيراء وكل مسكر حرام، تفرد به احمد ايضا. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاه وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرات وجوه. لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولات إليه وآكل ثمنها. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث وكيع به. لعنت الخمر كلها مرفوعة. وقال أحمد: حدثنا حسن ورواه أبو داود بن ماجه من حديث وكيع عنده. وقال أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو طعمة قال: سمعت ابن عمر يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد فخرجت معه، فكنت عن يمينه وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه فكان عن يمينه وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بزقاق على المربد فيها خمر. قال ابن عمر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية. قال ابن عمر: ما عرفت المدية إلا مني إلا يومئذ، فأمر بالزقاق فشقت. ثم قال: لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولات إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها. وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بموديات وهي الشفرة، فأتيته بها فأرسل بها فأهرى بمدية بمودية وهي الشفرة، فأتيته بها فأرسل بها فأه واحدة بس ولا بد الشفرة وهي الشفرة واحدة بس فأتيته بها فأرسل بها فأهرفت ثم فأرهفت فأرهفت ثم أعطانيها وقال: أغدو علي بها. ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جولبت من الشام، فأخذ المديات مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرتي، ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته. ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققت. حديث آخر قال عبد الله بن وهب: أخبرني عبد الرحمن بن شراح وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولاني أنه أخبره أنه كان له عم يبيع الخمر وكان يتصدق، فناهيته عنها فلم ينتهي. فقدمت المدينة فتلقيت ابن عباس فسألت عن الخمر وثمنها، فقال: هي حرام وثمنها حرام. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه: يا معشر أمتي محمد، إنه لو كان كتاب بعد كتابكم ونبي بعد نبيكم لا أنزل فيكم كما أنزل في من قبلكم، ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة، ولا عمري ولا هو أشد عليكم. قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر، فقال: سأخبرك عن الخمر، إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فبينما هو محتب حل حبوته ثم قال: من كان عنده من هذه الخمر فليأتنا بها. فجعلوا يأتونه فيقول أحدهم: عندي راوية، ويقول الآخر: عندي زق أو ما شاء الله أن يكون عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوه ببقيع كذا وكذا ثم آذنوني. ففعلوا ثم آذنوه، فقام وقمت معه فمشيت عن يمينه وهو متكئ علي، فألحقنا أبو بكر رضي الله عنه، فأخرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلني عن شماله وجعل أبا بكر في مكاني، ثم لحقنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرني وجعله عن يساره فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس: أتعرفون هذه